الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الفوائد المستفادة من سورة الفتح: 51، ما أعطي الصحابة من الشدة في أمر الله حين حرصوا على قتالهم على هذه الحالة وصعب عليهم تركه. 52، شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة غضاضة. 53، مبايعتهم على الموت والحالة هذه. 54، شدة تعظيمهم لنبيهم ولربهم معه. 55، ما أعطوا من دقة الفهم وغزارة العلم وفهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 56، ما فيهم من خشية الله لقول عمر رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك أعمالا. 57، ما أعطوا من الرجاء لقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي جندل: إن الله جاعل لك فرجا. 58، ما أعطوا من المحبة كما يفهم من غير موضع. 59، ما أعطوا من اليقين والثبات. 60، إكرامه إياهم بإلزامهم بالكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في بيان هذه الفوائد الجديدة، أنبه إلى أنني وقفت على نسخة أخرى لهذه الفوائد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتحقيق الناصر الرشيد، دكتور ناصر الرشيد، والنسخة التي بأيديكم هي مصورة من الدرر السنية، المجلد العاشر 172 إلى 176. وفي النسخة الأخرى أمور أو تصحيحات لأشياء مرت علينا وأشكلت في الدرس الماضي. وأنبه من الفوائد على أو التصحيحات على ما كان مهما من ذلكم: الفائدة الثامنة، أن ذلك الجهاد محسوب من الآيات، هكذا مكتوب في نسختكم، والصواب من السيئات. أن ذلك الجهاد محسوب من السيئات لقوله: فعملت لذلك أعمالا. أن ذلك الجهاد كما أوضحت في حديث ما قبل الأمس، أي ما أشار إليه رحمه الله في الخامسة، أنهم مع ذلك مجاهدين في الدين على زعمهم، أنهم على ذلك مجاهدين في الدين على زعمهم. ففي الثامن يقول أن ذلك الجهاد، أن ذلك الجهاد أي الذي هو على زعمهم، محسوب من السيئات لقوله: فعملت لذلك أعمالا، أي صالحة تكفر عني تلك السيئات وتلك الأخطاء، كما جاء في بعض الروايات أنه قال: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. فكلمة الآيات خطأ، والصواب السيئات. أيضا من التصويبات إضافة في 11، معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح ديانة، تضاف كلمة ديانة، أنه يعصي النص الصريح ديانة، أن يكون في فعل يخالف النص الصريح ويفعل ذلك تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا بقصد مخالفة النص. في 31 قولهم خلأت القصوى ليس من الخطأ، في النسخة الثانية ليس من الخطاب المذموم، ليس من الخطأ في النسخة الأخرى ليس من الخطاب المذموم، يعني ليست من الكلام الذي يذم، وهذه لها وجه. وأيضا ولعل الأقرب ليس من الخطاب المذموم، ليس من الخطاب المذموم. 32 في النسخة الأخرى مراياتهم، فيها مراعاتهم الكناني بالتلبية والهدي ليس من الرياء، وكل من الكلمتين لها وجه. 33 فعلهم من النخامة، في النسخة الأخرى في النخامة وهو الصواب، فعلهم في النخامة والوضوء والشعر ليس من الغلو المذموم. في النسخة الأخرى 35 الإشارة على رسول الله بدل إلى وهي الأقرب، الإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم. التي بعدها 36 الانتفاع بالكفار في بعض أمور الدين ليس مذموما، بدل كلمة الأمور في النسخة الأخرى أمور الدين، وهو أيضا المستفاد من ما أشار إليه الشيخ رحمه الله. 39 إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما، في النسخة الأخرى ليس من الخيانة، وكل منهما له وجه. 40 الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها، إضافة بها. 49 إظهار الهيئة عند رسل الكفار، في النسخة الأخرى الهيبة، إظهار الهيبة في النسخة الأخرى إظهار الهيبة بدل الهيئة. آخر ما وقفنا عليه 50 أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما لقولي، في النسخة الأخرى كقول عثمان، كقول عثمان لهم، عندنا هنا لا أطوفن، وفي النسخة الأخرى لا أطوف به، النسخة الأخرى لا أطوف به، وهو الذي أشرت إليه في اللقاء السابق أن كلمة لا أطوفن ليس لها أي وجود في المصادر، لكن الذي جاء في المصادر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالت له قريش طف بالبيت قال لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه الشيخ أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم لا أطوف به. قال رحمه الله 51 ما أعطي الصحابة رضي الله عنهم من الشدة في أمر الله حين حرصوا على قتالهم على هذه الحال وصعب عليهم تركه. وقد مر معنا سابقا أن الصحابة لما حلق بعضهم بعضا كاد يقتلهم الغم والهم وشدة الألم من ما قام فيهم من حرص على القتال نصرة لدين الله تبارك وتعالى ومقاتلة لهؤلاء المشركين الذين صدوهم عن البيت الحرام. 52 شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة غضاضة، لما ظنوا أن فيه على الملة غضاضة. وهذا مستفاد من مواضع، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة والسلام: فلما نعطي الدنية على ديننا إذن؟ لما ظنوا أن فيه على الملة غضاضة، لما نعطي الدنية على ديننا، لما يرى أن في ذلك على الملة من غضاضة. الثالثة والخمسون: مبايعته على الموت والحالة هذه. مبايعته أي مبايعة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت والحالة هذه، لأن لما بعث عثمان ابن عفان إلى المشركين ليخبرهم أنه إنما جاء للزيارة، زيارة البيت، لم يأتي لقتال، فاستبقوا عثمان عندهم وأشيع أن عثمان قتل رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينئذ دعا الصحابة الكرام لمبايعته على مقاتلة المشركين وألا يثر أحد. ولهذا جاء عن بعض الصحابة، منهم سلمة بن الأكوع كما في صحيح البخاري، أنه سئل: على أي شيء بايعتموه؟ قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وجاء عن بعض الصحابة منهم جابر أنه نفى هذه اللفظة، قال: لم نبايعه على الموت، وإنما بايعناه على ألا نفر، وإنما بايعناه على أن ألا نفر. ونبه أهل العلم أنه لا تعارض، لأن من قال مثل سلمة بايعناه على الموت أي أن نثبت حتى لو كان يترتب على ذلك قتل أحدنا، فهو بمعنى قول من قال بايعناه على ألا نفر، لأن المقصود الثبات والصمود في مقاتلة الكفار والمشركين، مبايعتهم على الموت والحالة هذا. الرابعة والخمسون: شدة تعظيمهم لنبيهم ولربهم معه. الكلمة هنا ليست مستقيمة ولربهم معه، وفي النسخة الأخرى ما هو الصواب: تعظيمهم لنبيهم وأدبهم معه، وهذا هو الصواب. شدة تعظيمهم لنبيهم وأدبهم معه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا واضح في مواقف يعني عديدة في هذه القصة، في تعظيم هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدبهم العظيم معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الخامسة والخمسون: ما أعطوه من دقة الفهم وغزارة العلم وفهم أبي بكر وعثمان. في النسخة الأخرى وهو الصواب: في فهم أبي بكر وعثمان. ما أعطوه من الدقة، دقة الفهم وغزارة العلم، في فهم أبي بكر وعثمان. أما فهم أبي بكر رضي الله عنه فقد مر معنا كيف أنه لما أتاه عمر أجاب بجواب مطابق تماما لجواب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا ومعنى، كما سبق أن مر. وأما فهم عثمان رضي الله عنه فلعله يشير إلى امتناعه من الطواف حتى يطوف النبي: ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا إن عثمان طاف بالبيت، وشاعوا أنه طاف بالبيت يعني في أثناء وجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه إنه لا يفعل ذلك. فمن فهمه رضي الله عنه وهو أيضا داخل في الأدب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله سابقا، أنه لم يطف مع أنه تهيأ له الطواف، لم يطف حتى يطوف رسول الله صلى الله وسلم عليه. السادسة والخمسون ما فيهم من خشية الله، لقول عمر فعملت لذلك أعمالا. مر معنا أن عمر رضي الله عنه كان وقف موقفا وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وتحاور معه ثم ذهب إلى أبي بكر، فندم رضي الله عنه لذلك وقال هذه الكلمة: فعملت لذلك أعمالا، أي عملت أعمالا صالحة من صيام وصدقة وغير ذلك وعتق، لعلها أن تكون كفارة لقول ذاك الذي قلته. فهذا ولا شك من شدة خشيتهم لله رضي الله عنهم وأرضاهم. السابعة والخمسون ما أعطوا من الرجاء، لقول عمر لأبي جندل: إن الله جعل لك فرجا، إن الله جاعل لك فرجا. وهذه الكلمة كلمة عظيمة تفتح للإنسان ولا سيما المضطهد والمظلوم والمعتدى عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالفرج من الله والتيسير بيده سبحانه وتعالى، فقوة الرجاء عندهم لقول عمر رضي الله عنه لأبي جندل، أبي جندل بن سهل كما مر معنا، أن قال له: إن الله جعل لك فرجا. والذي جاء في المصادر أن الذي قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في المصادر أن الذي قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأبو جندل رجع مع والده إلى مكة، وأيضا مضى التعذيب، فلما حصل من أبي بصير ما حصل وقتل أحد الذين معه من المشركين، ثم ذهب إلى مكان وأصبح من أسلم من المشركين يفر إلى جهة أبي بصير، ومنهم أبو جندل، منهم أبو جندل فر وكان مع أبي بصير، فكانوا بمثابة ثكنة سببت للمشركين أذى عظيما، لا تخرج قافلة منهم لتجارة أو نحو ذلك إلا ترصدوا لها وقطعوا عليها الطريق. فجاء المشركون أنفسهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء عنده، فهذا الفرج حصل لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الخمسون ما أعطوا من اليقين، ما أعطوا من اليقين أي بالله سبحانه وتعالى، ما أعطوا أي من اليقين بالله عز وجل، وهذا واضح في مواضع عديدة من هذه القصة. الستون كما في النسخة الأخرى ما أعطوا من السكينة والثبات، بين كلمة اليقين والثبات يضاف الستون ما أعطوا من السكينة والثبات، وهذا أيضا واضح دل عليه القرآن سورة الفتح في موضعين، ودل عليه أيضا الواقع الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الخمسون ما أعطوا من اليقين، الستون ما أعطوا من السكينة والثبات، ثم تتبدل بعد ذلك الأرقام. الحادي والستون إكرامه إياهم بإلزامهم بالكلمة، إكرامه إياهم بإلزامه بالكلمة، لقوله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى. وهذا معنى سبق أن نبهت عليه، وهو أن من كان من أهل لا إله إلا الله ملتزما بها محافظا عليها فهذه منة الله عليه وتوفيقه له، فهو الموفق وهو المان والمتفضل سبحانه وتعالى. تنبيه ثم نواصل. الورقة الأخيرة التي معكم الرابعة فيها نقص، يعني خطأ في التصوير بالأمس، فاستبدلوها بهذه الورقة التي تصلكم الآن. نعم. كم؟ 58. تجاوزناها؟ نعم. 58. نعم، ما أعطوا من المحبة كما يفهم من غير موضع. 58. ما أعطوا من المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة دينه ومحبة النصرة لهذا الدين العظيم. وهذا كما أشار رحمه الله تعالى يفهم من غير موضع في هذا السياق. و59. ما أعطوا من اليقين. 60. ما أعطوا من السكينة والثبات. 61. إكرامه إياهم بإلزامهم بالكلمة. ثم بعد ذلك تتغير الأرقام إلى 70. نعم. قال رحمه الله تعالى اقرأ المكتوب أمامك وأعد. نعم. 61. الثناء عليهم بكونهم أحق بها. 62. ثناؤه عليهم بكونهم أهلها. 63. صدور ذلك عن علم وحكم. 64. ما فيها من علامات النبوة التي يطول تعدادها، ومن أراد ذلك فليتأمل سورة الفتح. الحكم في النسخة الأخرى وهو الصواب، وما فيها صدور ذلك عن علم وحكمة. صدور ذلك عن علم وحكمة. صلى الله عليه. 65. بيان صديقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في النسخة الأخرى إضافة، بيان كمال صديقية أبي بكر رضي الله عنه. 66. قوة عمر رضي الله تعالى عنه. 67. فهم علي رضي الله تعالى عنه وأدبه. 68. فضائل أناس منهم كابن عمر وابن سنان وسلمة والمغيرة رضي الله تعالى عنهم. نعم. 70. فضيلة هذه البيعة لقوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. هذه الأرقام كما نبهت تعدل. 61 تكون الثانية، و60 62 الثناء عليهم بكونهم أحق بها، و63 ثناؤه عليهم بكونهم أهلها في قوله تبارك وتعالى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأثنى الله على الصحابة الكرام بأنهم أحق بهذه الكلمة، أحق الناس بها رضي الله عنهم، وأيضا أثنى الله عليهم بأنهم أهل هذه الكلمة، أي استأهلوها بما علم الله سبحانه وتعالى من قلوبهم. 64. صدور ذلك عن علم وحكمة، كما ختم السياق بقوله وكان الله بكل شيء عليما. فهذا الأمر أي كون الله ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هذا أمر صادر عن علم وحكمة من الله تبارك وتعالى. 65. ما فيها من علامات النبوة، أي ما في القصة من علامات النبوة التي يطول تعدادها، ومن أراد ذلك فليتأمل سورة الفتح. وهذا أيضا بالتأمل واضح في مواضع عديدة من السورة في دلائل نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. السادسة والستون بيان كمال صديقية أبي بكر رضي الله عنه، ومن الشواهد على ذلك في القصة المحاورة التي كانت بين عمر وأبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إلزم غرزه حيث كان، أي مهما يقول لك ومهما يأمرك به ومهما يدعوك إليه ومهما يخبرك به، إلزم غرزه حيث كان. فهذا من كمال صديقية أبي بكر رضي الله عنه، والشواهد على ذلك في القصة وغيرها كثيرة، لكن هذا شاهد من شواهد ودليل من أدلة. السابعة والستون كمال قوة عمر رضي الله عنه، وقوته ظاهرة في مواقفه العظيمة التي هي انتصار للدين وحرص على نصرة دين الله تبارك وتعالى. الثامنة والستون فهم علي رضي الله عنه وأدبه، فهم علي رضي الله عنه وأدبه. وهذه الفائدة أخذها الشيخ رحمه الله تعالى عندما كان علي رضي الله عنه يكتب البنود، بنود أو الشروط، شروط الصلح، صلح الحديبية، كان علي رضي الله عنه هو الذي يكتب. فلما كتب محمد رسول الله، امتنع سهيل، قال: لو آمنا أنك رسول الله لما منعناك ولما قاتلناك، لا تكتب محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمحه، اكتب محمد بن عبد الله. فمن أدب علي رضي الله عنه أنه لم يمحها بيده، لم يمحو محمد رسول الله، لم يمحها رضي الله عنه وأرضاه بيده، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنا، يقول علي رضي الله عنه: ما أنا بالذي أمحى، ما أنا بالذي أمحى، يعني ما يكون مثلي يمحو محمد رسول الله، ما أنا بالذي أمحى. هذا من أدبه العظيم، من أدبه العظيم الرفيع، قال: ما أنا بالذي أمحى، أمحى كلمة محمد رسول الله، ما أنا بالذي أمحى. امتنع لماذا؟ شدة الأدب، امتنع من شدة أدبه رضي الله عنه وأرضاه. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. أخذ منها الشيخ رحمة الله عليه فهم علي رضي الله عنه وأدبه. الثامنة والستون فضائل أناس منهم، أي من الصحابة، منهم كفضائل ناس منهم أي من الصحابة، كابن عمر وابن سنان، وهو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الرواية أن قال: على ما تبايعني؟ قال: على ما في نفسك. وبايع النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأيضا سلمة ابن الأكوع والمغيرة ابن شعبة، ولهم مواقف في هذه القصة عظيمة. المغيرة مر ذكر موقفه رضي الله عنه وأرضاه، وسلمة من المواقف التي كانت من أتيان بالنفر الأربعة من المشركين يقودهم بعد أن أخذهم بأسلحتهم رضي الله عنه وأرضاه. السبعون فضيلة هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان، فضيلة هذه البيعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والحديث في مسلم. وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض، يخاطب أهل البيعة، والحديث في صحيح البخاري. الآن لعلكم لاحظتم اعتدلت الأرقام، لأن الآن اعتدلت الأرقام. الثامنة والستون عندكم، ليس بعدها التاسعة والستون، ف فالآن اعتدلت الأرقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والسبعون كون خيبر لهم خاصة. الثالثة والسبعون. الثانية والستون. الثانية والسبعون غير موجود الرقم. 72 الرقم غير موجود، فتعدل الأرقام، سأنبه فيما بعد، تعدل الأرقام فيكون الثاني 73 هو الثاني والسبعون، أنبه عليه فيما بعد. واصل. أحسن الله عليك. 73 فيها شاهد لمذهب أهل السنة في السكوت عما شجر بينهم. 74 فيها شاهد لمذهبهم أيضا وفي موالاتهم والترضي. يظهر لي أن الواو زائدة. فيه شاهد لمذهبهم أيضا في موالاتهم والترضي عنهم. أحسن الله عليك. 75 فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، وأن أعظم ما كرهوا صار عاقبته تكفير السيئات والخلود في الجنات، وأغناهم وأغنى عيلاتهم بعد الفقر. في النسخة الأخرى بدل وأغناهم وأغنى عيلاتهم أن أعظم ما كرهوا صار عاقبته تكفير السيئات والخلود في الجنات، وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر. وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر وهو الأقرب. نعم. قال رحمه الله: 75 فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، وأن أعظم ما كرهوا صار عاقبته تكفير السيئات والخلود في الجنات، وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر والعز الذي وغناهم وغنى نعم عيلاتهم بعد الفقر وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر والعز الذي لم يخطر ببال أحد. 76 صلة الرحم تعم المسلم والكافر. 77 أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله. 78 استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع. 79 أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. 80 أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 71 كون خيبر لهم خاصة. كون خيبر لهم أي للصحابة الذين شهدوا الحديبية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لهم خاصة. وقد قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فعجل لكم هذه، عجلها لأهل الحديبية فكانت لهم خاصة دون الناس، وأعطيت مغانم خيبر لأهل الحديبية من حضر منهم خيبر ومن لم يحضر، من غاب ومن شهد، لأنها خاصة لهم. مغانم خيبر خاصة لأهل الحديبية، كون خيبر لهم خاصة. 73 هذه يكون رقمها 72. 73 فيها شاهد لمذهب أهل السنة في السكوت عما شجر بينهم، وهذا واضح في المواقف التي حصلت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعلوها عن اجتهاد ورغبة في نصرة الدين، ثم تبين فيما بعد مثلا خطأ الرأي الذي رآه بعضهم وعدم صوابه وندم على ذلك وتاب. مثل هذه المعاني تجعل الإنسان في الأمور التي شجرت بين الصحابة يتوقف ولا يخوض فيها، وليس من حق الإنسان أن يخوض في ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كما قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا سيما أن أكثر ما ينقل في هذا الباب غير صحيح في كتب التاريخ، دخلت روايات وأخبار غير صحيحة وغير ثابتة، ولا يلتفت إليها، وما صح من ذلك فهم فيه معذورون، ما بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. الرابع والسبعون فيها شاهد لمذهبهم أي أهل السنة أيضا في موالاتهم والترضي عنهم، وكيف لا يوالون ولا يترضى عنهم ولا تعرف مكانتهم، وهذا شأنهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم، بل إن في سورة الفتح أخبر عن مدحه لهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. الرابعة هو السبعون، بدل أن تكون الخامسة السبعون، الرابعة السبعون فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، وهذا مستفاد من مواضع منها قوله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ففيه أنه يغفر لهم أي من الذنوب ما لا يغفر لغيرهم. في النسخة الأخرى وهو الصواب والله أعلم، الخامسة والسبعون أن أعظم ما كرهوا، هذه تأخذ رقما جديدا، الخامسة والسبعون أن أعظم ما كرهوا صار عاقبته تكثير سيئاتهم والخلود في الجنات وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر والعز الذي لم يخطر ببال أحد. الصحابة في بدء الأمر حصل منهم كراهية للصلح وكراهية لعدم القتال، لكن صار ذلك عزا لهم، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى عوضا عن ذلك خيبر، وغنموا فيها غنائم عظيمة جدا، فكانت سبب غنى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهابا للفقر وراحة لهم وعزا، كما قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، عجل لكم هذه، فعوضهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم مغانم خيبر وغنيمة خيبر في أمر لم يكن يخطر لهم على بال رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا فيه أن أعظم ما كرهوا صار عاقبته تكفير السيئات والخلود في الجنات ونزول آية الرضا رضا الله عنهم، وختمت السورة سورة الفتح بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ومن بيانية وليست تبعيضية لأن تتناول كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الرقم الآن اعتدل، السادسة والسبعون، السادسة والسبعون. مثل هذه الأخطاء التي تلاحظون في الترقيم أو في غيره هذه من أعمال النساخ، دائما النساخ يعني يفوت سطر يفوت كلمة يدخل فائدة في فائدة، أنت ترى ذلك في نفسك عندما تنسخ، أحيانا تجد أنك تقفز عينك من سطر إلى آخر أو من رقم إلى رقم وهكذا، فمثل هذه من أعمال النساخ. ولهذا قيل قديما النساخ المساخ، لأن وليس ذلك لزوما عن قصد لكن عن سبق نظر عن سرعة النسخ إلى غير ذلك، فيحصل خلل في الكتب بسبب النساخ. السادسة هو السبعون صلة الرحم تعم المسلم والكافر، صلة الرحم تعم المسلم والكافر، بمعنى أن المسلم مطلوب منه أن يصل رحمه مسلما كان أو كافرا، أن يصل رحمه مسلما كان أو كافرا. من أين أخذها الشيخ؟ من قول النبي في قصة الحديبية والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتها، يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتها. فهذا أخذ من الشيخ هذه الفائدة، وأن صلة الرحم تعم المسلم والكافر بمعنى أن المسلم مطلوب منه أن يصل رحمه مسلما كان أو كافرا. أما المسلم فواضح أمرها، وأما الكافر فلعل هذه الصلة تكون ماذا؟ سببا لهدايته وصلاحه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولهذا ما المانع إذا كان الإنسان له بعض الأقارب من الكفار المشركين يذهب إليهم يزورهم، يرسل لهم هدية، يرسل لهم خطاب رسالة يتألفهم بذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يديه وأن يروا من أخلاقه وتعاملاته ما يكون سببا لهدايتهم. 77، أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله. وهذه عجيبة، أن الكافر قد يسأل المسلم، قد يطلب من المسلم أمرا يكون المراد به والمقصود من تعظيم حرمات الله. وهذه أخذها الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. إذن قول النبي لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله تفيد ما أشار إليه المصنف، أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله. 78، استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع. مر معنا قوله: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، وقوله: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فهذا فيه استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع. 79، أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة، لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الصحابة ودعاهم إلى نحر الهدي، فما قام منهم أحد، كلهم كرهوا ذلك، كرهوا ذلك، ما قام منهم أحد، حتى دخل على أم سلمة فأشارت عليه أن يخرج وأن يحلق رأسه وأن ينحر هديه، فلما رأوه فعلوا مثل فعله. فهذا وأمثاله يستفاد منه أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. 80، أن موافقة الكافر على شيء من أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة، على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. وهذا مستفاد من البنود التي كتبت في الصلح أو الشروط، شروط الصلح، لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم كان هديهم في البسملة ما هو؟ باسمك اللهم، طلبوا أن تمحى فلا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. فأخذ منها الشيخ رحمه الله أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة، لكن فيما لا يكون في ذلك الهدي مصادمة للشريعة. يعني لو كانوا مثلا قد طلبوا باسم اللات أو باسم العزة أو نحو ذلك لا يمكن أن تكتب، لكن ما دام أن الشيء الذي طلبوه لا مخالفة فيه ولا مصادمة فيه لشرع الله سبحانه وتعالى، ففيه هذه الفائدة التي نبه عليها، أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 81، العبرة كون الكفار في العبرة 81، العبرة في كون الكفار ولاة البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة في كون الكفار ولاة البيت, كون الكفار ولاة البيت. الحادية والثمانون, العبرة في كون الكفار ولاة البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه. الثانية والثمانون, العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه. الثالثة والثمانون, الإجماع على شرف العلم وذم الجهل لقولهم اجلس إنما أنت أعرابي. الرابعة والثمانون, الإجماع على كون أهل القرى خيرا من البادية. نعم. الحادية والثمانون, قال رحمه الله, العبرة في كون الكفار ولاة البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه. هذا أمر فيه عبرة وأمر عجيب, فيه عبرة للمعتبر أن الكفار هم ولاة البيت, كفار المشركون هم ولاة البيت أي في ذلك الوقت, والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون منه, ممنوعون منه. فهذا أمر فيه عبرة. الثانية والثمانون, العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه. في ذلك الوقت إذا جاء المشركون من أي جهة إلى البيت ملبين بالشرك والكفر والتنديد, أي شيء يحصل يمكنون من الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصحابه جاءوا مهلين بالتوحيد والإخلاص لله منعوهم من البيت. فهذا أمر فيه عبرة وعظة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه, أي عن البيت, بيت الله. الثالثة والثمانون, الإجماع على شرف العلم وذم الجهل. الإجماع عند من؟ عند كل الناس, هذا مراد الشيخ. المراد بالإجماع هنا الإجماع أي عند كل الناس, المتقرر عندهم مسلما كان أو كافرا, برا كان أو فاجرا, كل الناس يدركون شرف العلم وفضله, بدليل أن أي من الناس لا يرضى أن يقال له يا جاهل ولو كان من أجهل الناس, ولو كان أجهل من حمار أهله ما يرضى أن يقال له يا جاهل. هذا اتفاق عند كل الناس على شرف العلم, على شرف العلم وفضله. يقول الشيخ مستدلا على هذه الفائدة اللطيفة لقولهم أي المشركين, اجلس إنما أنت أعرابي. جاء في الروايات اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك, إنما أنت أعرابي لا علم لك, ولعلها سقطت من النساخ, إنما أنت أعرابي لا علم لك. وهذه قالها كفار قريش للرجل الذي من بني كنانة, مر الإشارة إلى قصته, الرجل الذي من بني كنانة واسمه الحليس. فهذا الرجل لما رجع إلى المشركين, عرفنا قصته لما جاء للمسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم ينهض الإبل ويجعلوها قائمة حتى يراها, وأخذ الصحابة يلبون, فرأى أمرا هاله, رأى أناس متهيئة للحج للاعتمار تلبي تذكر الله والإبل مقلدة, ولم يرى عليهم هيئة من جاء للقتال. فجاء ونقل هذه الصورة للمشركين, ماذا قال لهم؟ قال لما رجع المشركين, قال للمشركين قد رأيت ما لا يحل صده, قد رأيت ما لا يحل صده. نقل لهم هذه الصورة, قال رأيت ما لا يحل صده, رأيت ناس معهم إبل مقلدة ساق الهدي ويلبون ولا يظهر عليهم نية قتال أصلا, مثل هؤلاء ما يحل لكم أن تصدهم عن البيت. هكذا قال لهم, فقالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. ما عجبهم كلامه, اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. إذن قولهم له أعرابي لا علم لك استفاد منها أن شرف العلم وذم الجهل موضع اتفاق عند جميع الناس، موضع اتفاق عند جميع الناس. الرابعة والثمانون، الإجماع على كون أهل القرى خير من أهل البادية، أن أهل القرى خير من أهل البادية، ولهذا يقال من بدا جفا. البادية فيها الجفا وفيها الجهل وفيها ضعف الأخلاق والتعامل، ولهذا جاء في القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، الرسل كلهم من أهل القرى. الخامسة والثمانون، نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والثمانون، هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم بخلاف أكثر الناس اليوم. السابعة والثمانون، قولهم لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك. الثامنة والثمانون، امتناعهم من كتب هدي المسلمين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب. التاسعة والثمانون، كون منهم قوم يتألهون. التسعون، هرب الرجل لما رأى الهدي إعظاما للمعصية. نعم، الخامسة والثمانون، هديهم أي الكفار، الكفار المشركين في بدء الكتاب، هديهم أي طريقتهم في بدء الكتاب، أن الكتب التي يكتبونها يبدأونها بكلمة باسمك اللهم. قال الشيخ رحمه الله: بخلاف أكثر الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يعني ما منهم من لا يكتب، من لا يصدر كتابه بالبسملة أصلا، وبعض المنتسبين للإسلام أصبحوا يصدرون كتبهم أو مقالاتهم بأسماء أخرى، باسم الحرية، باسم المدري كذا، أشياء وجدت الآن. فالكفار المشركون كانوا يصدرون كتبهم ببسمك اللهم، كان هذا هديهم، بخلاف أكثر الناس اليوم، فكانوا في هذه خير منهم، في هذه كانوا خيرا منهم. السادسة والثمانون ساقطة فيتحول الترقيم، السابعة والثمانون تكون ستة وثمانين. السادس والثمانون، قولهم لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك، لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك، هذه قالها عروة بن مسعود عندما كتب محمد رسول الله، أمر بأن تمحى ولا تكتب، وقال لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك، لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك، أي لو حصل عندنا علم وتأكد وتحقق أنك رسول من الله تبارك وتعالى لاتبعناك، لكننا لا نؤمن ولا نقر بذلك. الثامنة والثمانون تصبح سبعة وثمانون، امتناعهم في النسخة الأخرى من كتابة، وكله أيضا يمشي الموجود وذاك، امتناعهم من كتب أو كتابة هدي المسلمين. وعندكم وأمر، والصواب كما في النسخة الأخرى، واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب. امتناعهم من كتابة هدي المسلمين واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب. امتناعهم من كتابة هدي المسلمين، ما هو هديهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا اكتبوا باسمك اللهم، امتنعوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وامتنعوا من كتابة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، قالوا لو نعلم أنك رسول اتبعناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوها، فقال ما كان لي أن أمحوها كما تقدم، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ما قال علي ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. الثامنة والثمانون، بدل تسعة وثمانون أصبح الثامنة والثمانون، كون منهم قوم يتألهون. لما جاء الرجل من بني كنانة، لما جاء الرجل من بني كنانة جاء في ذكر الخبر وهو من قوم يعظمون الهدي، هو من قوم يعظمون الهدي، فهذا ومثله يستفاد من ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله كون منهم قوم يتألهون. 90 تصبح 89. هرب الرجل لما رأى الهدي إعظاما للمعصية، إعظاما للمعصية، ويشير إلى الحليس لما ذهب إلى المشركين وحذرهم وقال إن هؤلاء لا يحل أن يصدوا عن البيت، فهرب الرجل لما رأى الهدي، يعني الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجاءوا معتمرين، وهو من قوم يعظمون الهدي، وهو من قوم يعظمون الهدي، فلما رأى ذلك قال كيف يصد مثل هؤلاء، ما يمكن، وناس جاءوا للبيت ليس لهم غرض إلا الحج، كيف يصدون عن بيت الله وكيف يمنعون من بيت الله؟ فإعظاما للمعصية، ما المراد بالمعصية؟ معصية الصد عن بيت الله، المراد بالمعصية أي الصد عن بيت الله. نعم. قال رحمه الله تعالى 91: إنكاره عليهم وقوله ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت. 92: أن من دينهم أن لا يصد عن البيت أعدى العدو. 93: أن عداوة الدين فوق كل عداوة. 94: ما أعطوا من العقول والنهى يفهم من كلام عروة رضي الله تعالى عنه لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم. عروة كيف تتربى عنه؟ يفهم من كلام عروة لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم. 95: استقباحهم القطيعة لقوله هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله إلى آخره، وفعل بني أمية مع عثمان رضي الله تعالى عنه. 96: ترك المسلم قتل قريبه الكافر لا ينكر لفعل أبي جندل رضي الله تعالى عنه. 97: أن قتل المسلم أباه الكافر لا نقص فيه، كما في النسخة الأخرى، لا نقص فيه لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. 98: فهمه صلى الله عليه وسلم من بروكها ما لم يفهموا. 99: الاستسلام للأمر والوثوق بالله. في النسخة الأخرى استسلامه للأمر والوثوق بالله. 91 تصبح 90: إنكاره عليهم أي الحليس، عليهم أي على المشركين، وقوله ما على هذا وافقناكم أن يصد عن بيت الله، أن يصد عن بيت الله أو عن البيت، جاء في الروايات أنه قال لهم يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم، أنه قال لهم والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له. فأنكر عليهم الحليس صدهم للمسلمين عن بيت الله تبارك وتعالى. 92 تصبح 91: أن من دينهم أي الكفار المشركين ألا يصد عن البيت أعدى العدو، يعني العداوة ليست مسوغا عندهم للصد عن البيت، العداوة ليست مسوغا عندهم للصد عن البيت، وهذا مستفاد من قول الحليس لهم كيف تصدونهم، العداوة هذه لا تمنع من صد من جاء للبيت ليس له غرض إلا الاعتمار. الكفار تعززوا بالإثم هنا بالمعصية وأرادوا صد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إنه دخل ضغطة، أي من وراء أنوفهم ورغما عنهم، فقالوا لا يعتمر إلا من العام القابل، لا نأذن له الآن، ووضعت تلك الشروط. 93: أن عداوة الدين فوق كل عداوة، فأن عداوة الدين يعني أشد ما تكون العداوة من عاداك في الدين، ومن كانت معاداته لك في دينك. ولهذا المشركون تجاوزوا الأشياء والأعراف التي كانت عندهم والأمور التي كانت من هديهم، لا يصدون أحدا عن البيت مهما كانت العداوة، لكن لما كانت عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في الدين صدوه عن بيت الله. وهذا يستفاد من أن عداوة الدين فوق كل عداوة. الرابعة والتسعون تصبح الثالثة والتسعون ما أعطوا من العقول، ما أعطوا من العقول والنهى. يفهم من كلام عروة أي ابن مسعود لهم أي للمشركين وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مندوب المشركين الذي أرسلوه للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لهم عروة إن هذا عرض عليكم خطة رشد. قال عروة للمشركين إن هذا عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته، فأذن له أن يأتيه. ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كتبت الشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو. لا، عروة له موقف آخر لعله يأتي ذكره إن شاء الله. عروة بن مسعود، نعم، أشرنا له لموقف، وأيضا سيأتي الكلام عن موقف قريبا إن شاء الله. الخامسة والتسعون استقباحهم القطيعة. أين مر ذكر عروة؟ سيأتي. عروة بن مسعود سيأتي في 11 بعد المئة. ها؟ في مسألة سيأتي. لا، أيضا مر معنا عروة بن مسعود، مر ذكره معنا في ها 35، مر معنا في 29. عروة بن مسعود مر معنا قول أبي بكر لعروة، وأيضا مر معنا أخرى 30. ها؟ الثلاثون قول أبي بكر لعروة، والتي قبلها 29 فعله بعروة اللي هو المغيرة، فعله بعروة بن مسعود بالسيف ليس مما يكره. الخامسة والتسعون استقباحهم أي المشركين للقطيعة، لقوله أي عروة: هل سمعت أن أحدا من العرب اجتاح أهله؟ إلى آخر كلامه. وفعل بني أمية مع عثمان أي بن عفان رضي الله عنه لما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء من أجل زيارة البيت ولم يأتي لقتال. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.